يا الله يا كريم. أصبحنا وأصبح الملك لله. يا الله يا كريم يا الله. يا الله يا الله. تفضلوا. يا هلا بالشباب. هلا بالشباب والله. يلا شباب يلا دفش. يلا سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. يا ما رحنا ويا ما جينا ترلم ترلم فيها العالم لفينا ترلم ترلم. يا ما رحنا ويا ما جينا ترلم ترلم فيها العالم لفينا ترلم ترلم. من الفرحة غنينا آي يا ليلي وآي يا عيني. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني يا حلاوة مع إنها صغيرة بس أصيلة. الله الله الله. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. بنحافظ على نظافتها ترلم ترلم نغسلها ونلمها ترلم ترلم. بنحافظ على نظافتها ترلم ترلم نغسلها ونلمها لما يا ولد لما. شوفوا هيئتها كأنها لامبرجيني يا حبيبي ترلم. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني يا عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة أصيلة. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. فيها أبدا ما بنسرع ترلم ترلم هواء وما بنتصيبع ترلم ترلم. فيها أبدا ما بنسرع ترلم ترلم هواء وما بنتصيبع ترلم ترلم. والإشارة ما بنقطع والإحزان شغلة جميلة ترلم ترلم. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني عيلي عيلي مع إنها صغيرة بس أصيلة. كبير بيكبر يا أبا. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. بابا يا غالي يا حنون أيوة يا بابا. لا تستعمل التليفون ترلم ترلم. بابا يا غالي يا حنون ترلم ترلم. لا تستعمل التليفون أكيد تشغل عقلك أو العيون كلام سليم وتضيع كل العيلة لا سمح الله ترلم. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني أيوة أيوة مع إنها صغيرة بس أصيلة أيوة أيوة عطيني. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة. ما بنضايق فيها الغير ترلم ترلم لا نزعجهم بالتزمير ترلم ترلم. ما بنضايق فيها الغير ترلم ترلم لا نزعجهم بالتزمير لا لا. نمشي على قواعد السير نوصل بخير وسكينة ترلم ترلم. إن شاء الله. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة تبارك الله. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني الله يحميها يا رب مع إنها صغيرة بس أصيلة إن شاء الله. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني مع إنها صغيرة بس أصيلة تبارك الله. سيارتنا الأمورة لأحلى عيني الله يحميها يا رب مع إنها صغيرة بس أصيلة.